نفي على طول الخط بدون ايش مهل انه الانسان يغير اوعية على الاقل نكون الى سوريا. وبعد ذلك سافرت الى بعض البلاد اخرى هي الامارات العربية وقيت هناك 6 أشهر فيما بعد سمح لنا بالرجوع الى هنا واسست بيت وانفقت كل شيء ادخرته للبناء هذا بشرط بس ما في ايش اجتماعات لكن تبارك الله حسن الخالقين لو انا اردت ان اخطط لهذا ما بتعبيني انا الان انا الان جمعت كل همتي وكل نشاطي ما بقي من هذا النشاط في سبيل التأليف ونشر ايش العلم بدون ايش مواجهة ومش مقابلة بواسطة الاثار والكتب مثل ما انت حضرتك هذيك الساعة قلت آنفا كلمة طيبة جزاك الله خيرا. فكنت الآن في بريطانيا في ألمانيا في أمريكا في أندونيسيا في العالم كله وقريبا جاءني مكتوب من أمريكا مترجمين كتابي آداب النفاق في اللغة الإنجليزية ومترجمين في تركيا كتابي حجاب المرأة المسلمة وصفة صلاة وترجم في الهند أو باكستان ما أدري تحذير الساجد مترجم إلى آخره. بأخذ منك إذا مسبق في هذا كيه؟ أخذ منك إذا مسبق في هذا لا بس شو عم يصير بعد ما بجعلونا تحت أمر واقع وكثر خير اللي بيراجعونا بعد ذلك أما في ناس إطلاقا يعني ما بيسألوا بترجم وظل عنه أي بقى بتم ماشي يعني وانا نعم ايش موقعك منهم انا موقفي انا كنت راح اقول لك شو موقفي كنت ذكرته لمن كان يقوم على طباعة كتبي وهو المكتب الاسلامي في دمشق سابقا ثم في لبنان لاحقا جهاز شوشنا